من قال بأن آية الولاية إنما نزلت في عبادة ابن الصامت، وبما أنها نزلت في عبادة ابن الصامت إذن فلا يصح الاستدلال بها على إمامة الإمام علي عليه السلام. نحن نقول بأن هذا الكلام لا ينطبق على الموازين العلمية. لاحظوا معي، هنا أمامنا روايتان. رواية تقول بأن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت، ورواية تقول بأن الآية نزلت في علي أمير المؤمنين. فلنقارن بين الروايتين لنجد أيهما أحق بالتفسير والاتباع. الرواية التي ذكرت أن المناسبة هي نزول الآية في عبادة ابن الصامت ليس لها إلا ثلاثة طرق، ولم يروها أحد من الصحابة بل رواها التابعون وبعض تابعي التابعين، ولم يصحح سندها ولا واحد من علماء الجرح والتعديل من إخواننا أهل السنة أصلا. بينما نجي إلى الرواية الأخرى التي تقرر أن الآية نزلت في الإمام علي عليه السلام إذ تصدق بخاتمه وهو راكع. هذه الرواية متواترة. إيش معنى متواترة؟ هناك مصطلح لدى إخواننا أهل السنة أن الرواية التي يرويها 10 من الصحابة تعتبر رواية متواترة. هذه الرواية رواها 10. كيف؟ رواها أبو ذر والمقداد وعمار وابن عباس وجابر وعمرو بن العاص وأنس بن مالك وأبو رافع وسلم بن كهيل وحسان بن ثابت وعبد الله بن سلام، مضافا إلى رواية الإمام علي والحسن عليهما السلام. وحسان بن ثابت هو الذي أنشد في علي عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع، قال: أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا فدتك نفوس القوم، يا خير راكعي بخاتمك الميمون، يا خير سيد ويا خير شار في البرايا وبائعي، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. فالرواية متواترة. زين. ثانيا، الرواية التي ذكرت أن الآية نزلت في علي مجمع عليها. كيف مجمع عليها؟ الإيجي في كتاب المواقف، التفتازاني في شرح المقاصد، السيوطي في لباب النقول، هؤلاء الثلاثة قالوا نزول الآية في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مما أجمع عليه الأصحاب. علماء أجمعوا على نزولها في علي بن أبي طالب. والألوسي في روح المعاني قال غالب الروايات أن الآية، غالب الأخبار أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب، مضافا إلى أن هذه الرواية متضافرة في كتب الحديث، في كتب التفسير، في كتب التاريخ. رواها أحمد، رواها النسائي، رواها أبو نعيم في حلية الأولياء، رواها الطبراني في معجمه، رواها الطبري في ذخائر العقبة، رواها ابن المغازلي الشافعي في مناقبه، رواها الخطيب الخوارزمي، رواها الحويني في فرائد السمطين. تجي إلى كتب التفسير، رواها الزمخشري في كشافه، رواها أبو حيان في تفسيره، رواها السيوطي في الدر المنثور، رواها الألوسي في روح المعاني، رواها ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره. ايش قال؟ شوف لاحظ هنا دقيق، ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره روى هذه الرواية وذكر في أول التفسير، قال: لا أروي في كتابي إلا الصحيح من الأخبار. ابن تيمية في كتاب منهاج السنة عندما يتعرض للتفاسير المعتبرة، ما هي التفاسير المعتبرة؟ يذكر من التفاسير المعتبرة هذا التفسير، تفسير ابن أبي حاتم الرازي، يقول ابن تيمية هذا تفسير معتبر. لماذا؟ لأنه لا يروي الموضوعات من الأخبار. طيب، إذا كان ابن تيمية يشهد على أن تفسير ابن أبي حاتم الرازي لا يروي إلا شنو؟ إلا الصحيح من الأخبار، وابن أبي حاتم الرازي التزم بأن لا يروي إلا الصحيح، وابن أبي حاتم الرازي عندما وصل إلى هذه الآية فسرها بنزولها في علي بن أبي طالب عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع. هذا العنصر الأول، عنصر الرواية. نأتي إلى العنصر الثاني عندما نريد أن نحدد معنى الولي. الولي، الآية قالت إنما وليكم الله، ما معنى الولي؟ الولي ربما يقال بأن هذا لفظ مشترك، أحيانا يطلق الولي ومعناه المحب، كما في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، يعني محب، كأنه ولي حميم. الولي قد يطلق ويراد به الناصر، مثلا قوله تعالى: إن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا، كما في قوله تعالى: والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا. الولي قد تطلق ويراد بها من يقدم، مثلا كما في قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني يقدم على البعض الآخر. وقد يطلق الولي ويراد به الأولى بالشؤون، وليك يعني الأولى بشؤونك، الأولى بالتصرف في أمورك، كما في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو الأولى بالتصرف في شؤونهم وأمورهم. طيب، إذا الولي يطلق على معاني، لماذا الشيعة مصرون على أن الولي في الآية يراد به الإمامة، يعني يراد به من هو الأولى بالتصرف في شؤون المسلمين؟ ليش؟ ما هي الولي قد تأتي بمعاني متعددة، لماذا اخترنا هذا المعنى؟ الولي في الآية هو الأولى بالشؤون، هو الأولى بالتصرف بمعنى الإمامة، ليش اخترنا هذا المعنى؟ لكثرة الاستعمال. شون لكثرة الاستعمال؟ يعني في علم اللغة يقولون إذا اللفظ له مصاديق متعددة، إذا كثر استعماله في مصداق من المصاديق فإن كثرة الاستعمال قرينة نوعية على الانصراف إلى ذلك المصداق، الانصراف إلى ذلك المعنى. نجي الآن لفظ الولي كثر استعماله في أي معنى؟ تون الآن أهل العرف وأهل العرب إذا قالوا هذا ولي فلان، يعني شنو ولي؟ يعني الأولى بالتصرف في شؤونه، يعني المسؤول عنه، المسؤول عن شؤونه هو فلان. زين، نجي للقرآن الكريم، إذا أنت تستقرئ القرآن أكثر من 60 مورد استخدم القرآن لفظ الولي وأراد به شنو؟ الأولى بالتصرف، الأولى بالشؤون، أكثر من 60 مورد في القرآن الكريم. منها الآيات التي تقول فما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. نصير خوف معروف، فالولي بأي معنى؟ ليست بمعنى النصير، بل بمعنى شنو؟ بل بمعنى الأولى بشؤونهم، لأن العطف كما يقول علماء اللغة يدل على المغايرة، فالولاية هنا ليست بمعنى النصرة بل بمعنى الأولوية بالتصرف. لاحظ مثلا قوله تعالى في آية الدين، أكو آية في القرآن تتعرض إلى الدين وأحكام الدين، تقول فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. ايش معنى وليه؟ يعني شنو؟ يعني الأولى به المسؤول عنه هو الذي يملل، مدهو ما يقدر يملل فليملل وليه بالعدل. مثلا قوله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، ولي يعني شنو؟ يعني المسؤول عنه، المسؤول عن شؤونه، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إذن كثر استعمال الولي في القرآن بمعنى الأولى بالتصرف والشؤون، وهذه الكثرة هي القرينة على ظهور الولي في الآية بمعنى الأولى بشؤونكم والأولى بالتصرف في أموركم. زين، هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث دلالة إنما على الحصر. إنما باتفاق علماء اللغة إذا أطلقت إنما تدل على الحصر. أنا أقول مثلا إنما أبوك فلان، يعني أبوك فلان منحصر فيه. زين، إنما فلان شاعر، يعني ما إلى صفة أخرى، ما إلى إلا صفة الشعر. إنما فلان مثلا عالم، ما إلى صفة ثانية، هو منحصر في العلم. إنما تفيد شنو؟ تفيد الحصر. بما أن إنما تفيد الحصر، إذن افترض أن الولي إلى معاني متعددة، نحن نستطيع أن نعين أن المراد بالولي في الآية هو الإمام بدلالة إنما على الحصر. ليش؟ لأن إنما حصرت الولاية في ثلاثة، إنما وليكم من؟ الله ورسوله والذين آمنوا الموصوفون بصفة معينة، يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون. بما أن إنما حصرت الولاية في هؤلاء الثلاثة، إذن لا يمكن أن تفسر الولاية بمعنى المحبة، لأن المحبة لا تنحصر في هؤلاء، ولا يمكن أن تفسر الولاية بمعنى النصرة، لأن النصرة لا تنحصر في هؤلاء الثلاثة. إذن معنى الولاية معنى آخر ينسجم مع الحصر. ما هو المعنى الذي ينسجم مع الحصر؟ هو شنو؟ هو الأولى بالتصرف. كأنه قال الأولى بشؤونكم والتصرف في أموركم ثلاثة: الله، رسوله، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فدلت الآية على الحصر ودلالتها على الحصر دل على أن المراد بالولاية الإمامة. زين، هنا أمامنا شبهة يطرحها بعض الباحثين من إخواننا أهل السنة، التفت إلي جيدا، وهي أنه سلمنا معكم أن إنما تدل على الحصر. زين، بس دلالة إنما على الحاصر لا تعني أن المراد بالولاية الإمامة، لا، نستطيع أن نقول الولاية معناها النصرة ومع ذلك إنما تدل على الحاصر. كيف؟ لأن الناصر للمؤمنين من هم؟ فعلا نحن لو دققنا بعقولنا الآية تقول إنما وليكم كم من هم؟ المؤمنون. إنما وليكم أيها المؤمنون الله ورسوله والذين آمنوا. لو فسرنا الولاية بالنصرة فسيكون الحصر صحيحا، لأن نصرة المؤمنين منحصرة في الله والرسول والمؤمنين. من ينصر المؤمنين عند كافرين؟ سينصرون المؤمنين؟ طبعا لا. إذن نصرة المؤمنين تنحصر في ثلاثة: الله والرسول والمؤمنين. المؤمنون ينصر بعضهم بعضا كما في قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ينصر بعضهم بعضا. إن الظالمين بعضهم أولياء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا. فبما أن ناصر المؤمنين منحصر في الله والرسول والمؤمنين، إذن إنما وإن دلت على الحصر لكن يبقى معنى الولاية هو النصرة وليس الإمامة، لأن النصرة منحصرة في الله والرسول والمؤمنين. هذه الشبهة. ما هو الجواب عن هذه الشبهة يا إخوان؟ الجواب عن هذه الشبهة يا إخوان، نحن عندما ندقق في الآية نجد أن الآية حصرت الولاية مو في المؤمنين، في فئة من المؤمنين. لو أن الآية قالت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وسكتت لقلنا المؤمنون ينصر بعضهم بعضا، إذن الولاية بمعنى النصرة. لكن الآية حصرت الولاية في الله والرسول وفئة معينة من المؤمنين. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن بما أن الآية حصرت النصرة في فئة معينة لا في جميع المؤمنين، وهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فقد دلت على أن الولاية بمعنى آخر وليس بمعنى النصرة، لأن نصرة المؤمنين لا تنحصر في هذه الفئة، كل المؤمنين ينصرون المؤمنين. فنصرة المؤمنين لا تنحصر في فئة معينة، بينما الآية حصرت الولاية في فئة معينة من المؤمنين، وهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذا الحصر لا ينسجم إلا مع الإمامة، وإلا فالنصرة والمحبة وجميع معاني الولاية لا تنحصر بفئة معينة. فبما أن الآية حصرت الولاية في فئة معينة، إذن المراد بالولاية هو الإمامة والأولوية بالتصرف، لأن المحصور فيهم فئة معينة وهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم شنو؟ وهم راكعون. وسوف يتضح في المحاور الآتية ما هو مزيد بيان لهذه النقطة. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني في دلالات السياق القرآني. ربما يقال بأن السياق القرآني، خليك وياي، بأن السياق القرآني يساعد على عدم دلالة الآية على إمامة علي بن أبي طالب. سياق القرآني لا يلتقي مع تفسير الولاية بمعنى الإمامة. لماذا؟ لوجوه ثلاثة أذكرها وأناقشها. الوجه الأول، إذا لاحظنا القرآن الكريم عندما يعبر بالزكاة يريد بالزكاة الزكاة الواجبة مو الصدقة. فرق بين الصدقة وبين شنو؟ وبين الزكاة. القرآن الكريم عندما يعبر بلفظ الزكاة فهو يقصد بالزكاة هنا شنو؟ الزكاة الواجبة. ما هي الزكاة الواجبة؟ الزكاة الواجبة هي الزكاة الواجبة في الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، الغلات الأربع، حنطة والشعير والتمر والزبيب، زين، والنقدين المسكوكين من الذهب والفضة، زين. متى ما عطف القرآن الزكاة على الصلاة، إذا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، متى ما عطف الزكاة على الصلاة إذن المراد بالزكاة الزكاة الواجبة. بينما الشيعة تفسر الزكاة في آية الولاية بشنو؟ بالصدقة. يقولون تصدق علي بخاتمه وهو راكع، ففسروا الزكاة بالصدقة، وهذا يتنافى مع سياق القرآن الكريم. فإننا عندما نقرأ الآيات القرآنية نجد الآيات القرآنية متى عطفت الزكاة على الصلاة إذن المراد بالزكاة الزكاة الواجبة وليست الصدقة. هذا معناه أن تفسير الآية بالإمام علي في غير محله، لا ينسجم مع سياق القرآن الكريم. زين، ما هو الجواب عن هذا الوجه؟ التفت إلي جيدا. الزكاة حين نزول القرآن كان معناها الإنفاق المالي، كل إنفاق مالي قربة إلى الله يسمى شنو؟ زكاة. الزكاة الواجبة هذا معنى حادث كما يقول علماء الأصول، اصطلاح حادث، لم يكن هذا الاصطلاح موجودا وقت نزول هذه الآيات. هذا الاصطلاح حصل بعد مرور سنين طويلة على التشريع الإسلامي. وأما حين نزول الآيات فكان المعنى الذي يفهمه العرف العربي من الزكاة آنذاك هو كل إنفاق مالي، كل إنفاق مالي قصد به التقرب إلى الله فهو شنو؟ فهو زكاة. إذن تفسير الزكاة بالزكاة الإصطلاحية وهي الزكاة الواجبة لا ينسجم مع ظهور الآيات وقت نزولها، وقت نزولها ما كان هذا المصطلح موجود. هذا أولا. ثانيا، أنا الآن بضرب لك أمثلة من القرآن عطف الزكاة على الصلاة وهو يريد بالزكاة شنو؟ الإنفاق المالي وليس الزكاة الواجبة. مثلا عندما يتحدث القرآن عن الأنبياء ويقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ما هي الزكاة اللي كانت في زمن الأنبياء؟ كان عليهم زكاة في الغلات الأربع وفي الأنعام؟ ما كان. الزكاة في زمن الأنبياء كانت عبارة عن إنفاق مالي، من أنفق من ماله فقد زكى. زين، تجي مثلا إلى قوله تعالى في الحديث عن النبي إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. هل إسماعيل كان يأمر أهله بالزكاة الإصطلاحية وهي إخراج الزكاة من الغلات الأربع؟ لا، إنما كان يأمر أهله بالإنفاق من أموالهم. عندما نأتي لقوله تعالى في الحديث عن عيسى بن مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما هي الزكاة التي أوصي بها عيسى؟ الإنفاق المالي، ولم يوصى عيسى بالزكاة الاصطلاحية. أيضا من القرآن الكريم ما عطف الزكاة على الصلاة أو بالعكس، وأريد بالزكاة الإنفاق المالي. مثلا قوله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بعد دا حافظين السورة، يلا سمعوني. لا قبلها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. شنو المراد بالزكاة هنا؟ من المراد بالزكاة الزكاة الواجبة. ليش؟ لأن هذه السورة نزلت في مكة، والزكاة الواجبة ما شرعت إلا بعد سنين من الهجرة إلى المدينة. إذن المراد بالزكاة في آية المؤمنون شنو؟ الزكاة بمعنى الإنفاق المالي. أيضا في سورة الأعلى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الزكاة في سورة الأعلى بمعنى الإنفاق المالي. إذن احنا جبنا لك عدة شواهد: الزكاة بمعنى الإنفاق المالي، مع أنها قرنت بالصلاة، وليس المراد بها الزكاة الاصطلاحية الواجبة. إذن تفسير الشيعة الزكاة في آية الولاية: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بالصدقة، منسجم مع سياق القرآن الكريم وليس منافيا لسياق القرآن الكريم. أحطم شلون؟ زين. نجي الآن إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني يقول إن الإمامية فسروا الركوع في الآية بهذا الركوع، يعني بالهيئة الصلاتية. قالوا معنى قوله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يعني الركوع الصلاتي، بينما قد يراد بالركوع الخضوع. مثلا قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اركعي مع الراكعين يعني اخضعي مع الخاضعين. واقيموا الصلاة واسجدوا واركعوا مع الراكعين يعني اخضعوا مع الخاضعين. فالركوع لا ينحصر بأن يفسر بالركوع الصلاتي، ربما يراد به الخضوع، فلا ربط للآية حينئذ بما صار لعلي بن أبي طالب. نحن نقول: التفت جيدا، تفسير الركوع بمعنى الخضوع خلاف الظاهر اللغوي. الظاهر اللغوي لهذا اللفظ يقال ركع فلان، يعني شنو؟ يعني ركع الركوع الصلاتي، لأن هذا الركوع كان موجود قبل الإسلام، كانوا يركعون لملوكهم ويركعون لآلهتهم. هذه الهيئة كانت موجودة من قبل الإسلام، هيئة الركوع، كما أن هيئة السجود كانت موجودة. الركوع عندما يطلق في اللغة العربية ينصرف إلى هذه الهيئة وليس بمعنى الخضوع. تفسيره بمعنى الخضوع هو الذي يحتاج إلى قرينة. زين. ثانيا يقول علماء اللغة: عندما تعطف الجملة الفعلية على الفعلية ممكن أن نفسر الواو بواو العطف أو واو الاستئناف، أو عندما تعطف الجملة الإسمية على الجملة الإسمية يمكن أن نفسر الواو بواو العطف أو واو الاستئناف. لكن عندما نعطف الجملة الإسمية على الفعلية فإن ظاهرها أن الواو واو الحال وليست واو الاستئناف. شلون؟ مثلا عندما أقول: دخل فلان الماتم مثلا دخل فلان الماتم واشتبك مع فلان الآخر، هذه جملة معطوفة على جملة. أما إذا قلنا دخل فلان الماتم وهو، هذه صارت جملة اسمية بمجرد صدرناها بكلمة وهو، صارت جملة اسمية. دخل فلان الماتم وهو يدخن، يعني شنو؟ هذه يسموها واو حالية، يعني دخل الماتم وهو في حالة معينة، تلك الحالة أنه يدخن. إذا عطفت الجملة الاسمية على الفعلية صارت ظاهرة في الحال. عندما نقرأ قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، هذه كلها جمل فعلية، فلا مانع أن نقول الواو هنا واو العطف. لكن في آية الولاية قال يقيمون الصلاة، هذه جملة فعلية، ويؤتون الزكاة، هذه جملة فعلية، وهم، ما قال ويركعون، قال وهم راكعون، وهذه جملة شنو؟ اسمية. فلأنها جملة اسمية صارت ظاهرة في الحال، وأن الواو واو الحال، يعني ويؤتون الزكاة وهم في حالة معينة، تلك الحالة هي شنو؟ حالة الركوع. زين، هذا الوجه الثاني أجبنا عنه. الوجه الثالث خليك وياي وإن أطلت عليك، الوجه الثالث أن يقال بأن سياق الآيات السابقة على هذه الآية يتحدث عن النصرة، فليش نفسر الآية هنا بمعنى الإمامة بينما الآيات السابقة على هذه الآية تتحدث عن النصرة؟ أقرأ لك الآيات، لازم تحفظ أنت الآيات القرآنية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فسترى الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يدخلوا فيهم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بأمر من عنده، أو أمر من عنده، أحسنت، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم وأصبحوا خاسرين. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الواحد من يقرأ الآيات يجي بعض الباحثين من إخواننا أهل السنة يقول هذه الآيات تدل على النصرة. ليش؟ كان في المدينة قبيلتان، قبيلة بني عوف وقبيلة بني قينقاع. قبيلة بني قينقاع يهودية، وقبيلة بني عوف كانت قبيلة مسلمة، حصل بينهم حلف قبل الإسلام أن ينصر بعضهم بعضا، فبينهم عقد على النصرة، حلف على النصرة. زين، قبيلة بني قينقاع اليهودية خانت الرسول صلى الله عليه وآله، وأصبح التكيد للمجتمع الإسلامي وتدبر الخطط والمؤامرات للإطاحة بالكيان الإسلامي. فالرسول حاربهم. عندما حارب الرسول بني قينقاع، طيب قبيلة بني عوف ماذا تصنع؟ وهي متحالفة مع بني شنو؟ قينقاع على أن تنصرها. والآن الرسول بنفسه يصطدم مع قبيلة بني قينقاع، شو يسووا؟ فهنا رجلان، رجل وهو عبد الله ابن أبي قال لا أنا ما أخذ جماعتي، أنا تحالفت وياهم من قبل الإسلام على أن أنصرهم، سأبقى شنو؟ سأبقى أنصرهم وإن كان المحارب لهم هو الرسول، خلاص أنا وياهم. الآخر عبادة بن الصامت قال لا أنا ما داموا حاربوا الرسول أنا بريء منهم، أنا أتولى الله ورسوله والذين آمنوا، أنا بريء من هؤلاء. فنزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا تنصروهم، اتركوا نصرتهم. ومدحت وأثنت على عبادة بن الصامت الذي تبرأ من نصرتهم. فسياق الآيات يتحدث عن النصرة، جاي يقول لا تنصروا اليهود والنصارى، يا جماعة انصروا المؤمنين، ترى اللي ينصركم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمقتضى السياق أن المراد بالولاية في آية الولاية النصرة، لأن السياق يتحدث عن النصرة. لاحظوا معي يا إخوان ما هو الجواب عن هذه الشبهة. أولا، السياق القرآني كما يقول علماؤنا لا يصح الاحتجاج به. ليش ما يصح الاحتجاج بالسياق القرآني؟ لأن الآيات لم تنزل دفعة واحدة. إذا تلاحظ السورة فيها آيات مكية، فيها آيات شنو؟ مدنية، فيها آيات أول الهجرة، فيها آيات آخر الهجرة، فيها آيات نزلت في سنة، فيها آيات نزلت بعد نفس السورة الواحدة. بما أن الآيات لم تنزل دفعة واحدة كيف يكون لها سياق واحد؟ هذه الآية نحتمل أنها، يعني لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نحتمل أنها نزلت قبل حجة الوداع. لما؟ لأن المواجهة بين الرسول وبين بني قينقاع صارت قبل حجة الوداع، بينما آية الولاية وما بعدها نزلت بعد حجة الوداع. إذن بما أن الآيات لا نحرز نزولها دفعة واحدة فكيف يكون لها مضمون واحد ويكون لها سياق واحد؟ هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: السياق إنما نأخذ به، شوف لاحظ، السياق إنما نأخذ به إذا لم يتغير المعنى، والحال بأن معاني الآيات تغيرت. الآية الأولى تتكلم عن النهي عن تولي اليهود والنصارى، هذا معنى، بينما الآية التي بعدها تتكلم عن حكم الارتداد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن خرجت إلى معنى آخر ومضمون ثاني. الآية الثالثة آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فمع اختلاف الأحكام والمضامين لا يصح البناء على السياق لاختلاف أحكام الآيات ومضامينها. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة: يقول علماء اللغة وعلماء الأصول، ركز على هذه المناقشات العلمية حتى يكون البحث بحثا علميا، يقول علماء اللغة وعلماء الأصول: السياق من القرائن العامة، ومناسبة النزول من القرائن الخاصة، والقرينة الخاصة حاكمة على القرينة العامة. افترض أن سياق الآيات يتحدث عن النصرة، لكن جت عندنا رواية متواترة مجمع عليها تقول بأن هذه الآية نزلت في من؟ في علي بن أبي طالب، ومن الواضح أن النصرة لا تنحصر في علي بن أبي طالب. إذن معنى الولاية معنى آخر غير النصرة، لأن النصرة لا تنحصر في علي بن أبي طالب. فالرواية التي فسرت النزول بما صنعه علي بن أبي طالب قرينة خاصة على أن المراد بالولاية الإمامة، فيرفع بها اليد عن القرينة العامة، ألا وهي قرينة شنو؟ قرينة السياق. المناقشة الرابعة، تفت لي، نحن الآن بنمشي مع السياق، نقول بل صحيح السياق موجود، سياق الآيات يدل على أن المنظور إليه في الآيات القرآنية هو النصرة، زين، ولكن هذا السياق لا يتنافى مع أن المراد بالولاية في الآية هو الإمامة. خل أوضح لك شلون. الآية عندما تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ايش معنى أولياء؟ هذا الباحث السني يفسرها شنو؟ بالأنصار. ولا، الأولياء بمعنى من يركن إليهم. تقول فلان ولي يعني يركن إليه ويستند إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا تركنوا إليهم، كما في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني لا تركنوا إليهم. لماذا؟ لأن الركون على قسمين، ركون إلى شخص لا ولاية له فهذا الركون مذموم، وركون إلى شخص له ولاية حقيقية وهذا الركون مطلوب. ليش الله ينهانا عن الركون إلى الظالمين؟ لأن الظالم ليست له ولاية حقيقية، الظالم مغتصب ليست له ولاية حقيقية. الركون إنما يكون ممدوحا إذا كان ركونا لمن له ولاية، وأما الركون لمن لا ولاية له فهو ركون شنو؟ مذموم. مثلا أنا أقول لك يا بني لا تتولى، أو مثلا أنا أخاطب أخي أقول له يا أخي لا تتولى فلان ولا تركن إليه. ليش؟ لأنه ليس له ولاية حقيقية عليك، بل عليك أن تتولى أباك وتركن إلى أبيك، لأن أباك له شنو؟ ولاية حقيقية. الأب إلى ولاية على الإنسان ما لم يبلغ ويكون رشيدا، الأب له الولاية. الركون إلى الأب ركون صحيح لأنه ركون لمن له الولاية، بينما الركون للأجنبي ليس صحيح لأنه ركون لمن لا ولاية له. فالسياق متلائم تماما مع تفسير الولاية بمعنى الإمامة. فكأن هذه الآيات القرآنية كلها تقول يا أيها الذين آمنوا لا تركنوا إلى اليهود والنصارى، لأنهم ليسوا أولياء حقيقيين، بل عليكم الركون للأولياء الحقيقيين. من هم الأولياء الحقيقيون الذين يركنوا إليهم؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوا على محمد وآل محمد. إذن السياق منسجم مع تفسير الولاية في الآية بمعنى الإمامة. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير أتعرض له باختصار. علي قطب الإمامة وقطب الولاية. عندما نركز على آية الولاية نجد أن آية الولاية قرنت بين الله وبين الرسول وبين علي في معنى واحد. وكما يقول العلماء القرن بين جميع في معنى واحد يفيد الاتحاد والسنخية. مثلا عندما تقول فلان وفلان وفلان شعراء، يعني متحدون في سنخ واحد من الشعر. الله والرسول والذين آمنوا وليكم، هذا معنى أن الولاية التي ثبتت لهؤلاء الثلاثة من سنخ واحد. القرن بين المتعددين في معنى واحد يفيد الاتحاد والسنخية. زين، بما أن الله قرن في الآية بين الله والرسول والإمام علي في معنى واحد وهو الولاية، فما هي تلك الولاية؟ ما هي الولاية التي ثبتت لله وللرسول؟ الولاية التي ثبتت لله وللرسول صلى الله عليه وآله الولاية التكوينية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الولاية التي ثبتت لله وللرسول الولاية التشريعية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولاية. الولاية التي ثبتت للرسول ولاية الأمر والحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن ثبت للرسول ثلاث ولايات: ولاية تكوينية، ولاية تشريعية، ولاية إدارية. هذه الولايات الثلاث التي ثبتت للنبي ثبتت لعلي بن أبي طالب. وهذا معنى قوله في يوم الغدير: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ مو أنا لي ولاية عليكم، ولاية تكوينية، ولاية تشريعية، ولاية إدارية. قالوا بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. إذن مقتضى القرن بين الرسول والإمام علي في هذه الآية أن الولاية الثابتة لهما سنخ واحد. وبما أن النبي ثبتت له الولايات الثلاث فتثبت الولايات الثلاث للإمام علي عليه السلام. زين، إحنا نجي الآن عندنا أسئلة ثلاثة أجيب عنها. السؤال الأول: أن الآية عبرت بالجمع، قالت الذين آمنوا يقيمون، ما عبرت باللفظ، الذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وبعض الباحثين السنة يقول لا يصح استعمال الجمع في واحد. الآية ما قالت والذي آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع، قالت الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. فبما أن الآية تلفظت بلفظ الجمع لا يصح أن يراد بالجمع واحد، فإن استعمال الجمع وإرادة الواحد غلط في اللغة. إذن تفسير الآية بالإمام علي غلط. الجواب عن ذلك: أولا، إن هذا الباحث لم يفرق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. إذا ترجع، هذا اللي ما يدقق في البحوث العلمية يقع في هالأخطاء. إذا ترجع إلى علم البيان وعلم الأصول يقول لك فرق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. لم يستعمل الجمع في واحد كي يكون خطأ، استعمل الجمع في معناه، وإنما المراد الواقعي من الجمع مصداق واحد وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذا ليس خطأ بل هو موجود في القرآن. ثانيا أنا أضرب لك عدة موارد في القرآن يعبر بالجمع وهو يريد شنو؟ واحد. مثلا قوله تعالى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. رجعنا ضمير جمع، من المتكلم كان؟ واحد، وهو عبد الله بن أبي سلول. مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا خطاب للجمع مع أن المخاطب به واحد، وهو حاطب بن أبي بلتعة الذي تكلم مع قريش، فعبر بالجمع والمراد واحد. مثلا قوله عز وجل في نفس الآيات اللي احنا قرأناها، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. من الذي قال نخشى؟ واحد، وهو من؟ عبد الله بن أبي، عبر بالجمع وأراد واحد. أجيب لك آية أعظم، قوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. هذه آية تتحدث شنو؟ بصيغة الجمع. من المراد بها؟ ذكر بعض إخواننا أهل السنة أن المراد بها أبو بكر، وذكر البعض الآخر أن المراد بها علي. سواء أريد بها أبو بكر أو أريد بها علي، فالمراد واحد، وقد عبرت بجنوه بالجمع. وغريب، شوف بعض علماء إخوان أهل السنة من يجي لها الآية يعتبرها جنوه، هذه من المناقب العظيمة لأبي بكر، طيب معبرت بالجمع. وعندما يجي لآية الولاية يقول: لا، ما يصح. طيب هناك شلون صح؟ هنا قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، مو جامع. كيف تفسرونها بأبي بكر؟ كيف استعمل الجمع وأريد به واحد، وهنا في آية الولاية يستعمل الجمع وأريد به واحد؟ إذن إما أن يصح في الجميع أو لا يصح. شنو؟ في الجميع. إذن بالنتيجة يا إخوان، استعمال الجمع في معنى الجمع مع كون المراد الجدي به مصداقا واحد موجود في القرآن الكريم ولا ريب فيه. زين، نجي الآن إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني: إذا كانت الآية، ركز معي جيدا، إذا كانت الآية قد حصرت الإمامة والولاية في الله والرسول والإمام علي، فهذا معناه بطلان إمامة بقية الأئمة، بينما الشيعة تقول الإمامة لا تختص بعلي بل تشمل شنو؟ 12 شخص. بما أن الشيعة الإمامية يقولون بإمامة الأئمة 12، إذن الإمامة لم تنحصر في علي، فكيف؟ كيف تفسرون آية الولاية بالإمامة ومعنى آية الولاية أن الإمامة محصورة في علي بعد النبي، مع أن عقيدتكم على أن الإمامة لا تنحصر في علي بل تشمل 12 شخصا، كيف تجمعون بين الأمرين؟ الجواب: أولا، نحن نقول بأن هناك رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا ترجع لكتاب وسائل الشيعة الجزء 9 في باب الزكاة، باب جواز التصدق حال الركوع، يقدر الإنسان يتصدق حال الركوع، يذكر الرواية عن الإمام الصادق، أحمد بن عيسى يروي عن الإمام الصادق أن هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله نزلت فينا كلنا، يعني كل الأئمة. إذ ما من أحد من ذريته، يعني ذرية الإمام علي، بلغ مبلغ الإمامة إلا تصدق وهو راكع فشملته الآية. صلى الله عليه وسلم. جميع الأئمة انطبقت عليهم الآية، لأن جميع الأئمة تصدقوا وهم ركوع فشملتهم الآية المباركة. ولعل هذا السر في تعبير الآية بصيغة الجمع، ما عبرت بالمفرد حتى تشمل بقية الأئمة الطاهرين. ما من أحد من ذريته بلغ مبلغ الإمامة إلا وقد تصدق وهو راكع فشملته الآية. هذه رواية عن الإمام الصادق. إذن لفظ الجمع في الآية يصلح أن يكون للتعظيم، عبر بالجمع مع أن المراد واحد للتعظيم، أو عبر بالجمع مع أن المراد واحد للترغيب كما ذكر الزمخشري في كشافة، أو عبر بالجمع لأنه يريد مجموع أئمة الأطهار. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، افترض لا، افترض الآية تعني عليا فقط وفقط، نفترض ذلك. الإمامة يا إخوان لها درجات، لأن الإمامة تابعة للعلم، فكلما كان العلم أوسع كانت درجة الإمامة أقوى. كل الأئمة أئمة، حجج لله على خلقه، معصومون، لهم الولاية في عالم التكوين وعالم التشريع وعالم الحكم وإدارة الأمور، كل الأئمة يتساوون في هذه النقطة، لكن درجة الإمامة تختلف باختلاف درجة العلم. إبراهيم كان إمام، لكن ليست إمامة إبراهيم مثل إمامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإمامة أيضا لها درجات. لذلك الإمامة، الدرجة من الإمامة التي ثبتت لعلي بن أبي طالب عليه السلام لم تثبت لأحد من بعده من الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، وإن كان جميعهم أئمة، لكن الدرجة التي ثبتت لعلي لم تثبت لأحد من بعده. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كلنا في الفضل سواء، وعلي له شأن ولا غرابة في ذلك، فإن القرآن اعتبر عليا نفس النبي. القرآن في آية المباهلة ماذا قال؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولم يخرج رسول الله إلا فاطمة والحسن والحسين وعليا عليه السلام. فعلي نفسه الفكرة الثالثة وأختم بها. يقال: كيف تصدق علي بخاتمه وهو راكع؟ هذا معناه مشغول عن الصلاة، بينما التاريخ يروي أن عليا إذا دخل في الصلاة استغرق في ملكوت الله، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولقد كانت السهام تنفذ إلى بدنه يوم صفين فلا يشعر بها وهو قائم يصلي. فإذا كان علي مشغولا بالصلاة فكيف التفت إلى وجود سائل ومد خاتمه إليه وهو راكع؟ إذن هذا يقدح في خشوع علي أثناء الصلاة، ويقدح في عروج روح علي إلى ربه جل وعلا أثناء الصلاة. فإذا فسرنا الآية بعلي فهذا قدح في علي وليس مدحا له. الجواب عن ذلك يا إخوان، علي عليه السلام جمع بين عبادتين، مو بين عبادة وعمل دنيوي حتى تقول ما يصير. هذاك الإنسان اللي يتحرك في الصلاة بحركة دنيوية زين، هو يصلي وشوف واحد داخل يقول شو لك كذي، ها اكو ناس هالشكل او لا، هو قاعد يصلي. هذا عندما يجمع بين الصلاة وبين حركة دنيوية يقال بأن هذه الحركة الدنيوية تتنافى مع خشوعه وخضوعه لربه. أما إذا جمع في صلاة بين شنو؟ عبادتين، الصدقة عبادة والصلاة عبادة. فعلي جمع بين عبادتين، فعلي جمع بين عروجين لله، عروج صلاتي وعروج زكاتي. علي جمع بين تعلقين بالله، تعلق صلاتي وتعلق زكاتي. وهذا يكشف عن عظمته عليه السلام، أنه يستطيع أن يجمع بين عبادات متعددة في آن واحد. علي تشغله صلاته عن الحركة الدنيوية، ولا تشغله صلاته عن العبادات الأخرى التي تأتلف مع عبادة الصلاة في مضمون واحد وعروج واحد وتعلق واحد. ولذلك الألوسي وهو من علماء السنة في كتابه روح المعاني تفسير، لما وصل للآية جابها الشبهة نفسها، كيف الإمام علي يتصدق وهو يصلي؟ قال: هو كما قال الشاعر يسقي ويشرب، لا تلهيه سكرته عن النديم، ولا يصحو من الكاس، أعانه سكره حتى تمكن من فعل الصحات، فهذا أعظم الناس. يعني هذا الإنسان الذي يقوى على ضبط كل أفكاره، كل خيالاته، كل انفعالاته، هذا الذي يضبط كل شؤونه الداخلية والخارجية، ويستطيع أن يجمع بين أعمال متعددة بهدف واحد في وقت واحد، هذا دليل عظمته ودليل سيطرته على نفسه، وليس دليلا على القدح في صلاته أبدا. الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين كانوا يجمعون بين العبادات، وكانوا قد ينفصلون عن عبادة ليشرعوا في عبادة أخرى، وقد ينفصلون عن قربة ليشتغلوا بقربة أخرى. الإمام الحسين عليه السلام دخل مكة، أحرم، اعتمر، ثم انطلق إلى عبادة أخرى، عبادة الجهاد، عبادة الدفاع عن المبدأ، عبادة التقرب إلى الله بقوله: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وقف بأبي وأمي على الصفا وقال: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. أقبل رجل إلى محمد بن الحنفية وهو يتوضأ، قال: يا محمد أدرك أخاك الحسين فقد عزم على الرحيل. أقبل محمد بن الحنفية يلطم على رأسه، قال: أخي أبا عبد الله، أما وعدتني أن تنظر في الأمر؟ قال: بلى. قال: فما الذي أعجلك؟ قال: لقد أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه. قال: إذا كنت عازم على الخروج فلماذا أخذت النساء معك؟ دع معي أختي زينب زينب أمانة في عنقي، أوصاني بها أبي أمير المؤمنين، لا تأخذها معك، دع النساء معي. قال أخي محمد: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا، ليس بيدي ذلك أبدا. زينب سمعت المحادثة وإذا بها تتوجه إلى محمد: أخي محمد، ماذا تقول؟ رجلي برجل الحسين ويدي بيد الحسين وأنا أمانة بيد الحسين، لا أنفك عنه أبدا. ثم بأبي وأمي أصعد النساء على النياق، وصعد الغلمان ورجال بني هاشم، ومشت تلك الراحلة ومحمد بن الحنفية يعفر على الأرض ويلطم على رأسه وينادي في أمان الله. أقبل عبد الله بن جعفر من المدينة، رأى ذلك الركب، قال له ولده: أرى ركبا عظيما، أراه أمامي خارجا من مكة، فما هو هذا الراكب وما هي علاماته؟ يسأل ولده: ما هو هذا الركب وما هي علاماته؟ وهو يصفها إليه: راياتهم كلها يا بويا حيدرية، وما شمايلهم شمايل هاشمي، وهذه الهوادج للحريم الفاطمي، واللي على الميمون كنا خالي يحسن ساعة، ولن الخيل وصلت والرجاجيل، وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل، تلقاه يتلهايف ودمع بخده يسيل، ويقول: بهلك والحريم تريد لوين؟ قال لا يا وادي حج غير وادي، والشهر غير الشهر، وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر، أظل مرمي على الثرى ويصعد على الصدر. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم.